بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى: الخامسة والعشرون في أقسام الصلاة وقت النهي. قال: الصلاة في وقت النهي ثلاثة أقسام. أحسن الله عليك. الصلاة في وقت النهي ثلاثة أقسام: قسم يفعل بغير خلاف كالفرض، وقسم لا يفعل بغير خلاف كالنفل المطلق، وقسم مختلف فيه وهو ما له سبب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الصلاة في وقت النهي ثلاثة أقسام: قسم يفعل بغير خلاف كالفرض، يعني الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن صلاة الفجر صلوها في وقت النهي. وقسم لا يفعل بغير خلاف كالنفل المطلق، النفل المطلق هذا لا يفعل بغير خلاف، فليس للإنسان أن يتنفل في أوقات النهي نفلا مطلقا. وقسم مختلف فيه وهو ما له سبب، كتحية المسجد وسنة الوضوء وركعة الطواف وما أشبه ذلك، فاختلف العلماء في ذلك. والقول الراجح جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن كل صلاة لها سبب فيجوز أن تفعل في وقت النهي. وذلك لأنه في حديث ابن عمر النهي عن التحري: لا تتحروا، ومن صلى لسبب لم يكن متحريا. وعلى هذا فكل صلاة لها سبب فإنها تفعل في وقت النهي. نعم. قال: السادسة والعشرون في الأموال التي تجب فيها الزكاة. الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: بهيمة الأنعام وهي ثلاثة، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. نعم، الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة: بهيمة الأنعام وهي ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. ولكن إنما تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة، يعني راعية الحول أو أكثر. وذلك أن بهيمة الأنعام تتخذ على أربعة أقسام: القسم الأول أن تكون سائمة، يعني راعية الحول أو أكثر، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، وأقل نصاب في الإبل خمس وفيها شاة، وفي البقر ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، وفي الغنم أربعون وفيها شاة. القسم الثاني أن تكون متخذة للدر والنسل، يعني أن يتخذها للدر والنسل، بمعنى أنه تكون عنده بهيمة أنعام يأكل من لحمها ويشرب من لبنها وما زاد عن حاجته فإنه يبيعه، فهذه ليس فيها زكاة. والقسم الثالث من أقسام بهيمة الأنعام أن تكون متخذة للتجارة، أن يتخذها للتجارة، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصاب التجارة. فلو كان عنده بعير واحد فتجب فيه الزكاة، أو شاة واحدة مثلا قيمتها تبلغ النصاب فتجب فيها الزكاة. القسم الرابع أن تتخذ للكراء والإجارة، فتزكى زكاة أن تتخذ للكراء والإجارة، فتجب الزكاة في غلتها وأجرتها لا في ذاتها. فلو كان عنده بعير يؤجره أو بقر يؤجره لحرث فتجب الزكاة فيما يحصله من الأجرة. الثاني الخارج من الأرض، من الحبوب والثمار. إذن نقول بهيمة الأنعام إنما تجب فيها الزكاة متى؟ إذا كانت سائمة، يعني راعية الحول أو أكثر. واعلم أن بهيمة الأنعام كل نوع منها له خصيصة، فالإبل له خصيصة، والبقر له خصيصة، والغنم له خصيصة. فالإبل تختص بالجبران، وهو دفع ما نقص أو أخذ ما زاد، وذلك فيما إذا دفع سنا دون الواجب أو أخذ منه فوق الواجب. فمن وجبت عليه سن وليست عنده، فإن دفع دون ذلك دفع جبرانا، وإن دفع فوق ذلك أخذ جبرانا، وهي شاتان أو 20 درهما. البقر تختص بإجزاء الذكر في 30 وما تكرر منها، والغنم تختص بإجزاء الصغار إذا كان النصاب كله صغارا. ثانيا يقول والخارج من الأرض، يعني من الحبوب والثمار. الحبوب والثمار تجب فيها زكاة إذا كانت مكيلة مدخرة مقتاتة، فكل ما كان مكيلا ومدخرا واتخذه الناس قوتا فإن الزكاة تجب فيه. الثالث الأثمان، وهما الذهب والفضة، فتجب فيهما الزكاة إذا بلغا نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم. الرابع عروض التجارة، وهي أوسع وأعم أنواع الزكاة، لأنها تجب في كل شيء اتخذ للتجارة، حتى لو اتجر بحصى أو تراب فإنه تجب فيه الزكاة، وإذا كان ما عنده يبلغ النصاب. نعم. قال 27 في شروط وجوب الزكاة: شروط وجوب الزكاة 5: الإسلام والحرية وملك النصاب وملك نصاب وتمام الملك والحول في غير الخارج من الأرض. طيب، شروط وجوب الزكاة 5: الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر لوجود مانع، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثانيا الحرية، فلا تجب الزكاة على الرقيق لأنه لا يملك، فالرقيق وما ملك لسيده. ثالثا ملك نصاب، أن يملك نصابا سواء في بهيمة الأنعام أو في غيرها، فمن ملك دون النصاب فلا زكاة عليه. فلو ملك مثلا 150 درهما فلا زكاة عليه، أو ملك 10 جنيهات من الذهب فإنه لا تجب عليه الزكاة، أو ملك 30 شاتا أو 20 بقرة أو 4 من الإبل فلا زكاة فيها. الرابع تمام الملك، وهذا يعبر عنه بعبارة أخرى استقرار الملك. وتمام الملك معناه أن لا يكون الملك عرضة للزوال، أن لا يكون الملك عرضة للزوال والسقوط. ومثل لذلك بدين الكتابة، فالدين الذي على العبد لكتابته لا تجب فيه الزكاة لأنه عرضة للسقوط، لأن العبد قد يعجز نفسه ثم يعود قنا. كذلك الدية على العاقلة، وكذلك دين السلم لا تجب فيه الزكاة، وكذلك أيضا بالنسبة لمهر الزوجة، الزوجة لو أمهرها زوجها صداقا قالوا تجب الزكاة في نصفه، لأن النصف ثابت بكل حال، النصف الثاني قد يسقط فيما لو طلقها. فلو أمهرها مثلا 50 ألفا ثم طلقها كم يكون لها؟ 15. النصف يكون لها النصف، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذن النصف الزائد الآن هذا يقول عرضة للسقوط، فليس مستقرا لأنه قد يطلق فلا تجب فيه الزكاة. ولكن القول الثاني أن الزكاة تجب فيه في جميعه، وذلك لأن الأصل بقاء النكاح والطلاق عارق. والحول في غير الخارج من الأرض، يعني حولان الحول، فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا بد أن يحول الحول، لا بد أن يحول الحول على المال وهو قد كمل النصاب. فمن ملك نصابا وفي أثناء الحول نقص فإنه يستأنف. فلو ملك 200 درهم في المحرم، وفي رمضان نقص درهما واحدا صار عنده 199، ثم ملك درهما في آخر رمضان في أول شوال، فإنه يستأذن حولا من أول شوال، فلا بد أن يحول الحول على جميع النصاب. استثنى من ذلك قال غير الخارج من الأرض، فإنه ليس له حول لعموم قول الله عز وجل وآتوا حقه إيش يوم حصاده، لكن يستثنى من حول الحول ربح التجارة ونتاج السائمة، فإن حولهما حول أصليهما، نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصليهما. فلو فرض مثلا أن عنده مال للتجارة في المحرم مثلا 500,000 وفي آخر ذي الحجة قبل حولان الحول بخمسة أيام ربح 100، فيجب أن يضم هذه 100 لأنها تتبع الأصل. ولو كان عنده 5 من الإبل، كم فيها؟ شات، وقبل حولان الحول صار عنده 10، فتجب عليه يجب أن يخرج شاتين، يجب أن يخرج شاتين. إذن هنا يضم ربح التجارة ونتاج السائمة يضم إلى ما عنده. واعلم أن المال المستفاد 3 أقسام. القسم الأول ما يعتبر بنفسه في الحول والنصاب فلا يضم إلى غيره، وذلك فيما إذا استفاد مالا ليس عنده من جنسه، وذلك فيما إذا استفاد مالا ليس عنده من جنسه، كما لو كان عنده ذهب أو فضة ثم استفاد 40 شاة، فالأربعون الشاة هنا لا تضم إلى الذهب والفضة لاختلافهما جنسا وحكما. والقسم الثاني ما يرتبط بغيره في الحول والنصاب، وهو نتاج السائمة وربح التجارة، فيزكيهما إذا تم الحول على أصليهما، سواء كان المستفاد نصابا أم لم يكن نصابا. فهمتم؟ فمثلا لو كان عنده تجارة، عند عروض تجارة وقبل الحول استفاد مالا، فإن هذا المال المستفاد يضم إلى الأصل. ولو كان عنده سائمة وقبل الحول نتجت، فإن هذا النتاج يضم إلى الأصل. القسم الثالث من أقسام المال المستفاد ما يرتبط بغيره في النصاب ويعتبر بنفسه في الحول، يعني يرتبط بغيره نصابا ويعتبر بنفسه في الحول، وذلك فيما إذا استفاد مالا من جنس أو في حكم ما عنده، فهذا تجب فيه الزكاة وإن لم يكن نصابا، إذا كان عنده نصاب من جنسه كالذهب والفضة، وهذا على المشهور من المذهب كالذهب والفضة. ولذلك لو كان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، لكان عنده مثلا 100 درهم وعشرة مثاقيل، فيضم هذا إلى هذا، ولكن القول الثاني أنه لا يضم لأن كل منهما جنس مختلف. نعم. قال 28 كيف جنسه؟ لا هذه إذا لم تكن عروض تجارة يستأنف بها حولا، إيه يعني إنسان من عنده 100,000 ثم جاءه إرث، الإرث هذا يستأنف به حولا، مثلها المرتبات الآن. نعم. قال 28 في حكم إخراج الذكر في الزكاة. إخراج الذكر في الزكاة 3 أقسام: قسم يجزئ بغير خلاف وقسم لا يجزئ بغير خلاف وقسم مختلف فيه. طيب، إخراج الذكر في الزكاة على ثلاثة أقسام: قسم يجزئ بغير خلاف، وقسم لا يجزئ بغير خلاف، وقسم مختلف فيه. الذكر يجزئ على المشهور من المذهب في أربع مواضع، يجزئ إخراج الذكر في مواضع أربع. الموضع الأول التبيع في الثلاثين من البقر، فمن كان عنده ثلاثون من البقر ففيها تبيع أو تبيعة. والثاني ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم تكن عنده، فلو وجب عليه بنت مخاض وليست عنده فإنه يخرج ابن لبون ذكر كما في الحديث. والثالث إذا كان النصاب كله ذكورا، إذا كان النصاب كله ذكورا فيجزئ إخراج الذكر. صلوا تحية المسجد. والرابع التيس إذا شاء المصدق كما في حديث أنس: ولا يؤخذ في الزكاة تيس إلا أن يشاء المصدق. هذه المواضع الأربع التي يجزئ فيها إخراج الذكر. وأما ذكر الخلاف فكلها فيها خلاف، يعني حتى اللي ذكرنا هذه المسألة الثانية إذا كان النصاب كله ذكورا فيها خلاف، فبعض العلماء يقول لا يجزئ الذكر في هذه الحال لأنه يخالف تقدير يخالف ما قدر أو ما قدر في الشرع سنا أو وصفا. نعم. ها؟ لا، يكون من جنس ما أسألي. يعني الواجب إذا كان الإنسان عنده بهيمة الأنعام الواجب أن يكون المخرج من الوسط. لو كان عنده مثلا جيد وردي ووسط يخرج الوسط، فلا يلزم بإخراج الجيد لئلا نضر المالك، ولا يخرج الردي لئلا يضر أهل الزكاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم. نعم. يجزئ الأنثى من باب أولى، كل موضع أجزأ فيه الذكر أجزأ الأنثى من باب أولى. أي بعض العلماء يرى أنه لا يجزئ فيخرج الأنثى، يجب يخرج الأنثى، يقول لأن الشارع قدر الأنثى، فإخراج الذكر مخالف لما تقدره الشارع جنسا ووصفا. نعم. يشتريه أو يدفع قيمتها إذا قومت. نعم. قال 29 في حكم زكاة الوقص: هل تجب الزكاة في الوقص منه ما تجب فيه ومنه ما لا تجب فيه وهو في زكاة بهيمة الأنعام؟ نعم. الوقص ويسمى العفو وهو ما بين الفرضين، الوقص ويسمى العفو وهو ما بين الفرضين، هذا من خصائص بهيمة الأنعام. فمثلا من عنده 5 من الإبل فيها كم؟ شات. من عنده 6 7 8 9 كلها شات، هذا يسمى وقصا وهو العفو، هذا من خصائص بهيمة الأنعام. أما غير بهيمة الأنعام فما زاد على النصاب فهو محتسب. فمثلا لو ملك 200 درهم فيها كم؟ ربع العشر. لو ملك 100 زاد 100 فالمئة هذه يجب فيها أيضا ربع العشر. فالوقص ويسمى العفو وهو ما بين الفرضين، هذا لا شيء فيه لكن في بهيمة الأنعام. نعم. قال 30 في من يجوز صرف الزكاة إليهم ومن لا يجوز: من يجوز صرف الزكاة إليهم 8 أصناف الذين سماهم الله في كتابه، ومن لا يجوز دفع الزكاة إليهم 10. قال 31 طيب من يجوز صرف الزكاة إليهم 8 أصناف، من ذكر في آية الصدقة في قولنا عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز أن تصرف الزكاة إلا لهذه الأصناف 8، ولهذا تكفل الله عز وجل ببيان المستحقين للزكاة ولم يكن ذلك إلى أحد، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فلا يجوز أن تصرف إليهم. قال ومن لا يجوز دفع الزكاة إليهم 10. ذكر في الحاشية قال وهم الكافر، فالكافر لا تدفع له الزكاة إلا في حال واحد، إذا كان مؤلفا، يعني من المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم من التأليف وهو الاستمالة، المؤلف يعني المستمالة قلوبهم. وهم صنفان مسلمون وكفار، فالمسلم يعطى تقوية لإيمانه، تقوية لإيمانه، أو يعطى لإسلام نظيره ونحو ذلك، والكافر يعطى ترغيبا له في الإسلام أو كفا لشره، ترغيبا له في الإسلام أو كفا لشره. إذن الزكاة لا يجوز أن تدفع للكافر إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة بمعنى المستمالة، فلا يجوز أن يعطى الكافر من الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة أو أنه غارم أو ابن سبيل، كل هذا لا يجوز، لا بد أن يكون من المسلمين. ثانيا يقول المملوك، ويستثنى من ذلك إذا كان من العاملين عليها، المملوك أيضا لا يعطى الزكاة، لا يعطى الزكاة، لأن العبد وما ملك لسيده، يستثنى من ذلك إذا كان من العاملين عليها، فما يعطاه يعتبر أجرة، العامل وهو الساعي الذي يبعثه الإمام لقبض الزكاة، ما يعطاه يعتبر أجرة. ويستثنى أيضا من المملوك المكاتب، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة وفاء لدين كتابته، وفاء لدين كتابته، وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقلنا فيما سبق إن المراد إن الإيتاء هنا من السيد ومن غير السيد، الإيتاء من السيد يكون إما بأن يحط، الإيتاء من السيد يكون بحط نجم من النجوم، أو بإعطاء العبد ما يكون أساسا لكسبه. الإيتاء من السيد يكون إما بأن يحط عنه، يعني يسقط عنه نجما من النجوم، يعني أجلا من الآجال، لأن الكتابة تكون مؤجلة، فيسقط عنه مثل الأجل الأول أو الأخير، وكثير من السلف يرى أنه يسقط عنه الأخير، يسقط عنه الأخير. لماذا؟ قالوا لأنه لو أسقط عنه النجم الأول ثم عجز العبد عادت منفعة الإسقاط إليه، فإذا أسقط عنه النجم الأخير حينئذ يستفيد العبد. الثاني من الإيتاء أن يعطيه مالا يكون أساسا لكسبه، يقول خذ هذه 1000 ريال تجري بها. الإيتاء من غير السيد يكون من الزكاة، ولهذا قال الله عز وجل وفي الرقاب، الرقاب يدخل فيها 3 أشياء، الأول دين الكتابة، يعطى العبد لسداد دين كتابته، وثانيا أن يشتري رقبة فيعتقها، والثالث فداء الأسير المسلم، كل هذا داخل في قوله وفي الرقاب. يقول الثالث الوالدان وإن علوا، والرابع الولد وإن سفل. نعم، يعني لا يدفع الزكاة لا إلى أصله ولا إلى فرعه، ولكن هذا مقيد على القول الراجح فيما إذا كان الدفع لهما، إذا كان في الدفع إليهما وقاية لماله، إذا كان في الدفع وقاية لماله. أما إذا لم يكن في الدفع وقاية لماله فإنه لا حرج، فلو دفع الزكاة إلى والده قضاء دين، أو إلى ولده ليقضي دينه، وليس سبب هذا الدين النفقة، بمعنى أن الوالد مثلا قصر على ولده في النفقة فاستدان، فلا يجوز أن يدفع الزكاة إليه في هذا الحال، لأن هذا الدين سببه إيش؟ سببه النفقة. فهمتم أو لا؟ يعني سأل له ولد، هل يجوز أن يدفع زكاته لولده؟ نقول إن بذل له الزكاة على سبيل أنها كالنفقة لا يجوز، لأن هذا لازم له شرعا. وأما إذا بذل الزكاة لأمر لا يلزمه شرعا فلا حرج، فلو فرض أن الوالد ينفق على ولده يعطيه نفقة، ثم إن الولد حصل له دين، حصل عليه دين إما أنه مثلا حصل حادث سيارة أو خسر في تجارة وتراكمت عليه ديون، فيجوز للوالد أن يدفع زكاته لولده في قضاء ديونه، لأن هذه الديون لا تلزمه شرعا، الذي يلزمه شرعا ما هو؟ الإنفاق. كذلك أيضا يجوز دفع الزكاة، يجوز للوالد أن يدفع زكاته لولده إذا لم تجب عليه النفقة، إذا كان لا يستطيع الإنفاق. فمثلا لو كان لو أن امرأة عندها حلي قليل، عندها حلي قليل وهي فقيرة، وزكت هذا الحلي، أخرج الزكاة هذا الحلي 100 ريال، يجوز أن تدفع هذه الزكاة إلى ولدها، لأن النفقة حينئذ لا تجب عليها. إذن نقول دفع الزكاة إلى أصله أو فرعه لا يجوز إذا كان في الدفع وقاية لماله، يعني يحمي ماله، ولا يحمي ماله إلا إذا كان في أمر واجب عليه. الخامس الزوجة، لا يجوز أن يدفع زكاته إلى زوجته، وذلك لأن الزوجة يجب الإنفاق عليها في الإعسار والإيسار. قال الله عز وجل: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. لكن لو دفع زكاة ماله لزوجته لقضاء دين، لنفرض مثل الزوجة استدانت لبناء بيت أو ما أشبه ذلك ولزمها دين لا تستطيع وفاءه، فدفع زكاة ماله إلى زوجته، ففي هذه الحال لا حرج، لأن قضاء الدين ليس لازما له. السادس الزوج على خلاف فيه، والصحيح أنه يجوز دفع الزكاة إلى الزوج، بمعنى أن المرأة يجوز أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها. الدليل ما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أن امرأة ابن مسعود قالت: يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة، وكان عندها حلي، وزعم ابن مسعود وابنه أنه أحق من تصدقت به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فالمرأة يجوز أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إذا كان من المستحقين للزكاة، يعني إما فقير أو مسكين أو ما أشبه ذلك، ليس على كل حال، وإنما إذا كان فيه وصف من أوصاف الزكاة أو أهل الزكاة فيجوز أن تدفع الزكاة إليه. ولا يقال، يعني قد يقول قائل: الزوج إذا دفع زكاة ماله، الزوجة إذا دفعت زكاة مالها إلى زوجها ستعود منفعة الزكاة إليها، فيتعطي زوجها ثم الزوج ينفق عليها. فيقال: نعم، منفعة زكاتها عادت إليها بطريق آخر، هي دفعته على أنه زكاة، والزوج بذلها له على أنها نفقة، فأتت من طريق آخر. والشيء قد يكون محرما على الإنسان ابتداء، لكن إذا جاءه من طريق آخر صار مباحا. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: ألم أرى البرمة على النار؟ والبرمة قدر. قالت: ذاك لحم تصدق به على بريرة. ومعلوم أن الصدقة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية. إذن دفع الزوج زكاة ماله لزوجته لا يجوز، لأنه يقي ماله، لأن الواجب عليه أن ينفق. أما دفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها فلا حرج، لأن الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها حتى لو كان عندها ملايين. ولذلك لو أن رجل تزوج امرأة مليارديرة يجب أن ينفق، ولا يقول أنفقي على نفسك، يجب عليه أن ينفق عليها، لأن المخاطبة بالنفقة من؟ الزوج. السابع بنو هاشم، بنو هاشم، وهاشم هو الجد الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو هاشم لا تحل لهم الصدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس. وقوله: وفي بني عبد المطلب روايتان، بنو عبد المطلب اختلف العلماء هل تدفع لهم الزكاة أو لا تدفع، والصحيح أنها تدفع. وسبب الخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بني هاشم وبني المطلب إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، شيء واحد. فبعض العلماء قال شيء واحد، فمعنى ذلك أنها لا تحل لهم الزكاة، فهم كبني عبد المطلب، فهم كبني هاشم. وقيل شيء واحد يعني من حيث المناصرة والمؤازرة، وذلك لأنهم أعني بني عبد المطلب ناصروا بني هاشم لما حاصرتهم قريش في الشعب، فقال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وهذا القول هو الراجح، فالذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم هم بنو هاشم فقط، وأما بنو المطلب وبنو نوفل وغيرهم من باب أولى. نعم. وكذا مواريهم، يعني مواري بني هاشم ومواري عبد المطلب على الخلاف. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم، وقال الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. فالموالي وهم العتقاء لا يجوز أن تدفع الزكاة إليهم لأنهم كمعتقيهم. التاسع الغني بمال أو كسب، يعني من عنده مال أو عنده كسب يعني صنعة، فلا تدفع الزكاة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجلان فقلب فيهما النظر يسألانهما الصدقة، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالإنسان الذي عنده صنعة وحرفة يتمكن فيها من الكسب حتى لو لم يكن عنده شيء من المال لا يجوز أن يعطى، وإلا كل إنسان يجلس في بيته ويقول أعطوني من الزكاة. طيب العاشر فقيرة لها زوج غني، فقيرة لها زوج غني، إذا قدر أن امرأة فقيرة لها زوج غني فلا تدفع لها الزكاة، لأن الواجب على زوجها أن ينفق عليها، لكن لو فرض أن زوجها كان بخيلا لا ينفق فيجوز دفع الزكاة إليها، وهذا يقع. تجد أن الرجل يكون غنيا ولكنه يكون بخيلا من حيث البذل، فلا يعطي زوجته كفايتها من النفقة إما كلا أو بعضا، فإن كان لا يعطيها كلا أعطيت من الزكاة بقدر حاجتها، وإن كان يعطيها بعض النفقة لكن يكون عندها نقص تنبم لها من الزكاة ما يكون كفاية لها. نعم. شيخ بنو هاشم إذا اضطروا، اختلف العلماء رحمه الله في المحرم على بني هاشم، هل هي الزكاة الواجبة فقط أو حتى صدقة التطوع؟ فجمهور العلماء على أن المحرم عليهم هو الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد وإنما هي أوساخ الناس، ووجه كونها أوساخ الناس أن الزكاة تطهير للنفس والمال، فالإنسان إذا دفع الزكاة يطهر نفسه ويطهر ماله، هذا وجه كونها أوساخ. فقالوا هذا يختص بالزكاة الواجبة، فيجوز لهم الأخذ من صدقة التطوع إذا احتاجوا لذلك. وهذا مذهب الجمهور، جمهور العلماء على أن تحريم الصدقة أو أن الصدقة المحرمة على بني هاشم هي الصدقة الواجبة. ومن العلماء من قال إن العموم محرم وأن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة مطلقا، سواء كانت صدقة واجبة أم صدقة تطوع. قالوا وكما أن الصدقة الواجبة أوساخ الناس، فكذلك أيضا صدقة التطوع أوساخ، لأنه يحصل فيها التطهير. نعم نعم. لا يجوز صرف، شوف لا يجوز صرف الزكاة في المصالح العامة، لأن يعني سبب الخلاف هذا سؤال جيد، يعني هل يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد وإصلاح الطرق وحفر الآبار وبناء المدارس أو لا؟ العلماء مختلفون في هذا، ولا سيما المعاصرون. وسبب الخلاف هو قوله تبارك وتعالى: وفي سبيل الله. سبيل الله عز وجل نوعان: عام وخاص. العام كل ما يقرب إلى الله عز وجل فهو في سبيل الله، فعلى هذا قالوا يجوز أن تدفع الزكاة في بناء المساجد وإصلاح الطرق وبناء المدارس وحفر الآبار وما أشبه ذلك، لأن هذا من سبيل الله. والقول الثاني أنه لا يجوز، أن ذلك لا يجوز، لأن المراد هنا به في سبيل الله الخاص، المعنى الخاص، وهو خصوص الجهاد في سبيله. إذن سبيل الله نوعا عام وهو كل ما يقرب إليه، والثاني خاص وهو خصوص الجهاد. وأيدوا قولهم بالآية من وجهين. الوجه الأول قالوا إن الله عز وجل أتى بالحصر، أداة الحصر، وإنما أداة الحصر تفيد جواز دفع الزكاة إلى هؤلاء الأصناف دون غيره. وثانيا أيضا أننا لو قلنا بجواز دفع الزكاة في بناء المساجد والمدارس لانصرف الناس، أو لصرف الناس زكاة أموالهم في بناء المساجد، لأن الإنسان لو خير أيما تختار، أن تعطي فقيرا أو تضع مالك في مسجد، تقل أضع مالي في مسجد، لأن الفقير يشتري وينتهي المال والمسجد يبقى إلى ما شاء الله، ولك فيكون حين الناس يبذلون أموالهم في بناء مدارس وإصلاح طرق ومستشفيات وغيرها، لأنها أعم نفعا، وبذلك يكون ذلك سببا لحرمان أهل الزكاة. ثم قال رحمه الله تعالى: الحادية والثلاثون في أقسام الصوم. الصوم ثلاثة أقسام: فرض وهو صوم رمضان، وواجب وهو المنذور، وسنة وهو ما عدا ذلك، وهو بالنسبة إلى محله أربعة أقسام: فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور، ومستحب وهو كثير، ومكروه كإفراد يوم الجمعة والسبت والشك والنيروز والمهرجان ونحو ذلك. مهرجان صلى الله عليه وسلم. والنيروز والمهرجان ونحو ذلك. طيب، يقول رحمه الله: الصوم ثلاثة أقسام: فرض وواجب وسنة. وقالوا فرض وواجب، هذا بناء على التفريق بين الفرض والواجب، وجمهور العلماء على أنه لا فرق بين فرض وواجب، ومذهب أبي حنيفة وجماعة على التفريق، وهو أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. يقول: فرض وهو صوم رمضان، وواجب وهو المنذور. فالفرق بينهما أن الأول واجب بأصل الشرع، والثاني أوجبه الإنسان على نفسه، وسنة وهو ما عدا ذلك، يعني ما عدا المنذور والفرض سنة. لكن هذا التقسيم أيضا فيه نظر، لأن هناك صوما واجبا كالكفارة، الكفارة واجب الصوم فيها، كذلك أيضا الفدية بالنسبة لمن لم يجد الهدي، فهذا ليس على سبيل الحصر. نعم. قال: وهو بالنسبة إلى محله أربعة أقسام: فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور، وكذلك أيضا نقول الكفارة وبدل الهدي، ومستحب وهو كثير، كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وعاشورة وعرفة ويوم الاثنين والخميس، ومكروه كإفراد يوم الجمعة. إفراد يوم الجمعة مكروه، وقيل محرم فيكون من القسم الأول ومن القسم الخامس. والسبت أيضا، إفراد السبت منهي عنه بناء على صحة الحديث، وهو قول النبي، وهو ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغ. وهذا الحديث من العلماء من قال إنه شاذ، ومنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه موضوع وضعيف. فصيام يوم السبت في خلاف بناء على الحديث. والشك ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو الذي لا يدرى أيكون من رمضان أو لا، وهو ليلة الثلاثين إذا كان في السماء غيم أو قطر على القول الراجح. ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان هناك غيم أو قطر. والمشهور من المذهب أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين إذا كانت السماء صحوا، وأما إذا كان هناك غيم أو قطر فعندهم ليس شكا يجب الصوم، في حديث ابن عمر قال والنيروز والمهرجان وهي أعياد من أعياد الكفار ونحو ذلك، ومحرم كالعيدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيدين، وكذلك أيضا أيام التشريق، أيام التشريق إلا في حق من لم يجد الهدي، فالتقسيم حقيقة غير حاصل. نعم. قال الثانية والثلاثون في شروط وجوب الحج. شروط وجوب الحج خمسة: الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة، وتزيد المرأة بشرط سادس وهو المحرم. نعم، هذه شروط وجوب الحج: الإسلام فلا يجب على كافر، الحرية فلا يجب على رقيق وفيه خلاف، والصحيح أنه واجب إذا كان مستطيعا، والعقل فلا يجب على من لا عقل له كالمجنون ونحوه، والبلوغ فلا يجب على الصبي سواء كان مميزا أم غير مميز، والخامس الاستطاعة، وهي نوعان: استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال. فالاستطاعة أربعة أقسام: القسم الأول أن يكون قادرا بماله وبدنه فيجب عليه الحج أداء، والقسم الثاني أن يكون عاجزا بماله وبدنه، يكون عاجزا بماله وبدنه فلا يجب عليه الحج، والقسم الثالث أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه. فهذا ننظر إن كان عجزه مما يرجى زواله انتظر حتى يزول ثم يحج بنفسه، وإن كان عجزه مما لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه لزمه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. والقسم الرابع من أن يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله، فهذا أيضا إن توقف فعل الحج على المال لم يجب، وإن لم يتوقف فعل الحج على المال وجب عليه. فلو فرض أن هذا الرجل من أهل مكة يتمكن من أن يخرج إلى المشاعر وأماكن النسك ويحج فيجب عليه الحج، لأن الله عز وجل قال من استطاع، وهذا مستطيع. قال وتزيد المرأة بشرط سادس وهو المحرم، والحقيقة أن المحرم داخل في الاستطاعة، داخل في الاستطاعة، فلا حاجة أن نقول تزيد، لأن المرأة إذا لم يكن عندها محرم فليست مستطيعة شرعا وإن كانت مستطيعة حسا. وهذه الشروط الخمسة جمعها بعضهم ونظمها بعضهم الشيخ عثمان بن قائد النجدي فقال رحمه الله: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ، عقل ويجوز عقل بلوغ قدرة جلية. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. ما حفظتها يا الأخ؟ أنت اسمك عبد الله، حفظت؟ وأنت كتبتها؟ مش بقي واحد. بشرط إسلام كذا حرية عقل، الشطر الثاني، عقل بلوغ قدرة جلية. يلا اقرأ ما كتبت. الحج والعمرة واجبان للعمر مرة بلا توالي. نعم. بشرط إسلام كذا حرية. بشرط إسلام كذا حرية. نعم. عقل بلوغ أحسنت. طيب حفظتها؟ واجباني إيه؟ مرة في العمر؟ لا في العمر مرة. في العمر مرة بلا توالي. نعم. شرط الإسلام؟ لا بدون تعريف، بشرط إسلام. بشرط إسلام كانت حرية. إيه. أحسنت. طيب هذه شروط الحج. نعم. قال 33: في مواقيت الحج، الحج له ميقات مكاني وهو مختلف باختلاف الطرق، وزماني وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ويصح قبل ميقاته المكاني ولا يصح قبل ميقاته الزماني. طيب يقول في مواقيت الحج، المواقيت جمع ميقات، وهو زمان العبادة ومكانها، زمان العبادة ومكانها. والعبادات من حيث التوقيت على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني، وهو الحج. فالحج له ميقات زماني وهي أشهر الحج، وله ميقات مكاني وهي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها. والقسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زماني، وهو العمرة. فالعمرة لها ميقات مكاني وليس لها ميقات زماني، لأنها تصح في جميع أيام السنة. والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني، وهذا على نوعين. النوع الأول ما ميقاته محدد لا يختلف، وهو الصلاة والصيام. فالصلاة وقتها محدد والصوم وقته محدد. والنوع الثاني ما يختلف وقته بحسب المكلف، وهو الزكاة. فإن حول الزكاة يختلف من مكلف إلى غيره. فتبين الآن أن المواقيت بالنسبة للعبادات على هذه الأقسام الثلاثة: ما له ميقات زماني ومكاني، والثاني ما له وهو الحج، والثاني ما له ميقات مكاني لا زماني وهو العمرة، والثالث ما له ميقات زماني لا مكاني. وهذا على نوعين: الأول ما ميقاته محدد مقدر، وهو الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والثاني الصيام. والنوع الثاني ما يختلف ميقاته بحسب المكلف، وهو الزكاة، فإن حول فلان ليس كحول فلان. نعم. قال 34: في محظورات الإحرام، محظورات الإحرام الممتنع فعلها بالتلبس بالإحرام تسعة: حلق الشعر، وتقليم الأظفار، وتغطية الرأس، ولبس المخيط والطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والوطئ في الفرج، والوطئ في الفرج والمباشرة فيما دونه. نعم. محظورات الإحرام الممتنع فعلها بالتلبس بالإحرام تسعة، وذكر رحمه الله. وهذه المحظورات، محظورات الإحرام، تنقسم باعتبارات متعددة، تنقسم باعتبارات متعددة. فأولا باعتبار ما يسقط بالجهل والنسيان، أولا باعتبار العفو، باعتبار العفو وعدمه، على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يفعل المحظور، أن يفعل المحظور عالما عامدا مختارا، فعليه الإثم والفدية. والقسم الثاني أن يفعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. والقسم الثالث أن يفعل المحظور عامدا للعذر، فعليه الفدية ولا إثم. إذن باعتبار الإثم، أحسن نقول باعتبار الإثم وعدمه على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يفعلها إيش؟ عالما ذاكرا مختارا، فالإثم والفدية. والثاني أن يفعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرا فلا شيء عليه، والثالث أن يفعلها عامدا للعذر فعليه الإثم فلا إثم عليه وعليه الفدية. ثانيا أقسامها باعتبار الفدية، باعتبار الفدية تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما فديته بدنه وهو الجماع في الحج إذا وقع قبل التحلل الأول ففيه بدنه، والثاني ما فديته جزاؤه وهو الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم، والثالث ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. نعم. والرابع ما فديته فدية أذى وهو البقية، ما فديته فدية أذى وهو البقية. طيب ثالثا محظورة الإحرام باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يحرم على الذكر خاصة، ما يحرم على الذكر خاصة وهو لبس المخيط وتغطية الرأس. والقسم الثاني ما يحرم على الأنثى خاصة، يحرم الأنثى خاصة وهو النقاب. والقسم الثالث ما هو مشترك بمعنى يحرم على الذكر والأنثى. القفازين تعتبر مشترك ولا تعتبر؟ القفازين الفقهاء يجعلون من اللبس، يجعلون من اللبس. طيب إذن محظورات الإحرام نقول باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى على أقسام ثلاثة: ما يختص بالذكر، وما يختص بالأنثى، وما هو مشترك وما مشترك. طيب نعم. والمحظورات على الكلام فيها طويل. نعم. قال خامسة والثلاثون. نعم. المرحلة تقريبا قرابة 40 كيلو. إيه شلون الأبيات اللي فيها المراحل؟ شلون الأبيات فيها مراحل؟ إيه هذاك جبتها اللي هي فيها نوعين أبيات. ما ما ما استحضر يعني وش اللي احنا قصدك المواقيت؟ احنا قلنا المواقيت ايش؟ قرن المنازل، قرن المنازل و ذو الحليفة ويلملم والجحفة. أي قصدك قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى. هذه أي قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى. ولذي الحليفة ستة. يلا كمل. من ولذو الحليفة بالمراحل عشرة وبها لجحفة مثلها فاخبر ترى. نعم. قال 25 في أركان الحج وواجبات. سؤال لا، ما دام إذا مستغنيا لا يجب النفقة عليه. لو بلغ 30 وليس عنده كسب يجب ينفق عليه. يجب أن ينفق عليه، ما دام أنه محتاج إلى النفقة يجب ينفق ولا يقدر في سنة. حتى لو كان من 18 سنة وله عمل ويعمل ويكسب ما تجب النفقة عليه كذا. يعني يجب أن نعلم أن النفقة إنما تجب بشروط أربعة. النفقة تجب بشروط أربعة. الشرط الأول غنى المنفق، يعني أن يكون المنفق غنيا، فإذا كان المنفق فقيرا فلا تجب، لأن النفقة وجبت مواساة، وإذا كان فقيرا هو أحق بالمواساة من غيره. الشرط الثاني فقر المنفق عليه، أن يكون المنفق عليه فقيرا، فإن كان المنفق عليه أو من يراد الإنفاق عليه غنيا فلا تجب النفقة، لأن النفقة وجبت مواساة والغني ليس بحاجة إلى المواساة. والثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، سواء ورثه بإرث أو بفرض أو تعصيب، يكون وارثا. فمثلا لو سألك سائل هل يجب على الإنسان أن ينفق على أخيه أو لا، نقول إن كان وارثا أنفق، وإن لم يكن وارثا له لا يجب الإنفاق. فإذا قدر أن هذا الأخ له أولاد فلا تجب النفقة لأنه ليس وارثا، وحينئذ يجوز أن يدفع الزكاة، يجوز أن يدفع الزكاة. فهمت ولا؟ إيه، لك أخ مثلا فقير، هل يجب عليك أن تنفق عليه أو هل يجب عليك أن تنفق عليه أو لا؟ نقول أنت إن كنت ترثه وجب وإلا فلا. الآن أخوك هذا إذا كان له أولاد فأولاده يحجبونه من الميراث، إذا لا يجب عليك الإنفاق. فإذا قدر أنه فقير لم يجب عليك الإنفاق، وجاز لك أن تدفع إليه الزكاة. أما إذا لم يكن له أولاد فيجب عليك أن تنفق عليه ولا يجوز لك أن تدفع الزكاة، هذا إذا كنت وحدك. أما إذا كان معك أحد فيجوز أن تدفع من الزكاة مما لا يلزمك شرعا. أضرب مثالا ذلك، أخوان ثلاثة إخوة، أحدهم فقير ليس عنده شيء وله أخوان، النفقة بالنسبة له تجب عليهما أنصافا، فلو فرض أنه نفقته في كل شهر 1000 ريال يجب على كل واحد منهما 1000 ريال، لو كان أحدهما ينفق والآخر لا ينفق، نقول الذي أنفق يجوز أن يدفع 500 نفقة و500 زكاة. لماذا؟ لأن 500 التي من الزكاة لا تلزمه شرعا، فهو لم يقي ماله في هذا الحال. الشرط الرابع من شروط وجوب النفقة اتفاق الدين إلا في عمودي النسب. فيجب على الإنسان أن ينفق على والديه ولو كانا كافرين، لأن الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وثبت في الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة وكانت كافرة، أفأصلها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمك. فلذا كان الإنسان له أب كافر أو أم كافرة يجب عليه أن ينفق عليهما ولو كان كافرين، وذلك لأن الوالدين يجب الإحسان إليهما حتى ولو كان على دين مخالف. لكن في غير الأصول والفروع، في غير الأصل والفرع لا يجب. فمثلا لو كان لك أخ كافر لا يجب عليك الإنفاق عليه لأنك لست وارثا له، لأن هنا مانع وهو الكفر. من اللبس يحرمون على الرجل أن يلبس القفاز. أي شون؟ والمرأة أيضا. أي هم على الخلاف، المشهور من المذهب أن الرجل يعني يحرم عليه لبس القفاز، يجعلونه من اللبس. وي مرأة منصوص عليها. شيخ على المذهب يصير إذا لبسوا الأطباء والممرضون في الحج وهم على نسك يفدون. أي بس هذا اللي يلبسونه هذا ليس قفاز يعني الطبي هذا الشفاف هذا ما يعتبر لا يدخل فيه. أي نعم.